السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليه، وما توفيقي إلا بالله. نذكر النفس وإخواني بقول الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا أذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى في شأن نبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شكرا موصولا للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. شاكرا للأخ جندي إعراضه عن محبته لنا في الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك يا دكتورة ليلى وسائر الإخوة والأخوات. صحة الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني وغفرت لك على ما كان فيك لأبالي، والذي في آخره لو أتيتني بقراب الأرض خطيئة لأتيتك بقرابها مغفرة. الحديث طرقه ضعيفة، ولكن العلماء من يحصنه بمجموعها، هو من العلماء من يبقيه في حيز الضعف. لكن عموما عندنا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، المغفرة مقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، قد يعاقب وقد يؤاخذ، إليه المنتهى في الأمر كله. حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثابت من حديث الأرباب بن سارية رضي الله عنه: أحبك الله الذي أحببتنا فيه الإسلام ابن أبي المعاطي، يبعد عن أخيه لأنه لا يقدره ويسبه، ابتعد عن مواطن الشر والفساد لكن لا تقطع الرحم، صل الحين بعد الحين. قد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. فقال صلوات الله وسلامه عليه: لن يزال معك من الله خير عليهم ما دمت على ذلك. وفي روايه: فكأننا تسفهم الملة، أي تطعمهم الرماد الحار. قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا، ما شأنه؟ عن أي شأنه تستخبر؟ ورد في شأنها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج ولينهى الناس عن المغالاة في المهور، فاعترضته امرأة فقالت: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: وأتيتم إحداهن قنطارا، فترك عمر النهي. وهذا القدر له أدلة يصحح بها أن كونها عرضته على المنبر وقالت: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول، وذكرت الآية، قال: أصابت امرأة وأخطأ عمر، كان سنده ضعيف والله أعلم. 0-5-3-3-3-8-3. فاتتني سنة الفجر وأدركت صلاة الفجر في جماعة، متى أصلي سنة الفجر؟ صليها بعد الصلاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فاتته سنة الظهر فصلاها بعد العصر. أن حديث لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فهذا في غير ذوات الأسباب، والله أعلم. هل التسبيح بعد الصلاة يكون في نفس المكان؟ لا، ليس هناك دليل ملزم أن تكون في نفس مكانك الذي صليت فيه حتى تسبح 33 وتحمد 33، بل يجوز لك الانتقال. حديث السلطان إن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، في سببه مقال يسير لكن جرى عليه العمل، والله أعلم. حكم عدم زيارة أختي وزوجها خوفا من الغيبة والاختلاط، لا تقطعي مرة واحدة ولكن سددي وقاربي، بمعنى بدلا من أن تزوريها كل أسبوع مرة زوريها في الشهر مرة، وانصحي لله. يقول لو سددت فرجة في الصف هل لذلك أجر؟ لذلك أجر، لكن ليس في مثل هذه الأيام التي تنتشر فيها الأمراض، فلا ضرر ولا ضرار. صحة أثر ابن مسعود مرحبا بالشفاء، لا أعلم له سندا ثابتا. نعم، بارك الله فيك يا ريما. وحكم الذكر بعد الصلاة على شكل جماعي، كان يقول أحدهم سبحان الله ويقول كل واحد بنفس واحد سبحان الله، لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجزاك الله خيرا يا شيخ فضيلة الشيخ خلف حفظك الله. ما هو الإله والمين بالضبط؟ وضع السؤال يحفظك ربي. قطيعة بعض الأهل للضرر المحقق والمعلن، لا ضرر ولا ضرار، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. معنى حديث الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، أي أن باع الذهب بالذهب لا يجوز إلا بالتقابض في الحال، خذ وهات. حكم لبس الباروكة للمرأة خفيف شعرها إذا كانت منتقبة وتلبسها في المنزل للزوج. الباروكة إذا كانت من شعر الآدمي فمحرمة، وإن كانت من شعر ليس بشعر الآدمي فمنعها كثير من العلماء، ويغذى آخرون إذا لم تكن من شعر الآدمي. وبلا شك أن البعد أسلم، والله أعلم. مريضة بالسكري والدكتور منعها من غسل رجلها أثناء الوضوء، هل هذا جائز؟ إذا كان قديم ومثلا ثقة فلا بأس بذلك، فيتبع اتبع قول الطبيب ما دام مسلما ثقة. حكما اعتقد ان هدية افضل ما جاء بها النبي ولكن ان هدية افضل ما جاء به النبي ولكن يجهل، عياذا بالله، ضال مضل. احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يسأل عن حكم لعن رئيس فرنسا. اما اللعن فلعن المعين ابتعد عنه، ولكن الدعاء عليه جائزا. اما اللعن فلان النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لعن فلانا وفلانا بالاسم، فنزل ليس لك من الامر شيء، او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. اما الدعاء عليه جائز، قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن نبيه موسى صلى الله عليه وسلم وقوله ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. طوبى لهم وحسن مآب، قيل طوبى الجنة، وقيل طوبى شجرة في الجنة، وقيل كلمة تهنئة عظيمة، وقيل غير ذلك، والله أعلم. أما حسن مآب حسن مرجع. نظر خروفا لذبحه فغسله فمات. إذا كان عين هذا الخروف قال هذا الخروف لله سقط عنه النذر. أما إذا كان للذي أما إذا كان قد قال للذي علي أن أذبح خروفا لله ولم يعين فما زال النذر في ذمته. ما حكم من يدخل المسجد ويجلس ولا يصلي تحية المسجد؟ ما حكم من يدخل المسجد ويجلس ولا يصلي تحية المسجد؟ فاته خير. أما الإثم فلا. أما كونه فاته خير فإن النبي قال لك إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. أما كونه لا يأثم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلوات المكتوبة ماذا فرض الله عليه من الصلاة يا رسول الله؟ قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع والله أعلم. صحة حديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير أختاروا تحسينه وتصحيحه. بارك الله فيك. هل تجوز الصلاة جلسا لمريض جلدة الساق؟ نعم تجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هل أعطي زكاة المال لمن يملك قوت يومه؟ لا مانع من ذلك. فالذي يملك قوت يومه فقط يعد فقيرا ويعد مسكينا. شروط المسح على الجوارب أن أختار عدم جواز المسح على الجوارب وإن كان قال به عدد من العلماء لكن قال عدد أيضا من العلماء آخرون لا يصح المسح على الجوارب وذلك لأن الأحاديث التي وردت في المسح على الجوارب كلها ضعيفة لا يثبت فيها شيء لا يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المجاهدون فقالوا بأن بعض الصحابة صح عنهم ذلك وقاسوه على الخف فمن ثم لما قاسوه على الخف اشترطوا فيه أن يكون ثخينا ويستطاع المشي عليه. ما صحة قصة هارون الرشيد؟ لا أعلم عنها شيئا. حبك الله يا أخي نبيل وفقك. هل تعد الصدقة إذا تصدقت على بيتي وزوجي؟ وزوجي موجود. نعم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى خاصة إذا كان الزوج فقيرا. فقد جاءت زينب امرأة عبد الله بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد أن أتصدق فزعم زوجي عبد الله بن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم. قال نعم زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. هل حلقة الشعر كليا ولكن بدرجتين مختلفتين أي الجانب أقل من الوسط تدخل في القزع؟ يعني القزع يكون واضحا حلق بعض الشعر وترك البعض طويل جدا في الوسط وهنا لا قزع يكون واضحا أو مشوها قطعة قطعة. هل يجوز أن أتوقف عن قراءة الفاتحة وأنصت بخبر مهم؟ هذا ما هو سؤال. من مطرت ساقه فعوضها باصطناعية هل يقوم بغسلات الغسل؟ لا. تحديد الربح ولو كان فيه تراضي حرام طبعا حب أنه خسر. حبك الله علي الأطرش. هل يجوز إخراج زكاة المال في شراء جهاز لأخت زوجي إذا كانت فقيرة؟ إذا كانت فقيرة تعطيها مالا لفقرها لا لجهازها لأنه يحدث إسراف كبير في ذلك مع أنه لا يجب عليها أن تجهز نفسها لكن لما جرت عليه العادة فأعطيها بعض المال لفقرها وهي تتصرف. عادة الأئمة بعد الصلاة أحيانا يقرؤون آيات بصوت مرتل، هل يجوز البقاء للاستماع؟ ما أدري في أي بلد هذا وما الآيات التي يقرؤونها؟ حكم الابن القاطع لأمه لأنها تزوجت بعد وفاة أبيه ويطلب منها أن تطلق، ليس له ذلك، ويظلمها هب أنها تريد العفاف. هل أقتل من يتعامل مع جن؟ لا تقتله. يصلي النافلة وهو جالس فهل يومئ برأسه لسجود التلاوة؟ يومئ. هل يكفر دكتور أشعري لأنه بينت له الأدلة فردها؟ لا يكفر، هو ضال. قلت له عفوا عمي قليل كلام جدا والمعاملة معها صعبة، فكيف أصله؟ صله الحمد لله الإنسان والله سبق صل عمك، صل عمك وقل له ما تيسر من كلامه وأعطي أنت كلاما طيبا. ما صحة رواية المعتصم الذي قاد جيشا من أجل امرأة مسلمة؟ لا أعلم سندها. ما حكم أن توزع امرأة تركتها في حياتها بعقود بيع لأولادها الثلاثة وتحرم الابن الرابع لماذا حرمته تسأل؟ وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الأولى الدعاء للظالم بالعقوبة أم الدعاء له بالهداية؟ كلاهما وارد. إذا كان ظالما صائلا عدوا صائلا استمر في بغيه ينصح فلا ينتصح ادع عليه. قال نوح عليه السلام ولا تزد الظالمين إلا تبارا. قال موسى عليه السلام بما إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبي جهل بن هشام، معدد عشرة صلوات الله وسلامه عليه. فشاب معهم في الدراسة نصراني ففي المدرسة يجمعون لهم مبلغ يعملوا له به صدقة، هي تعرف أنه لا يجوز، تسأل أن ينفع تخرج مبلغ معهم بنيت أنه صدقة جريعة عن جدتها؟ نعم تعرف أن عند الصدقة عن النصراني بعد موته ما ورد لها أي، أو صدقة عن الكافر بعد موته لم يرد لها أي مستند فيما علمت، والله أعلم، لأن خشيت مثل الحرج ولا شيء فكانت ستوضع في شيء دنيوي مثلا كل بير ماء مثلا مبرد ماء، في الحالة نيتك أنه مبرد ماء إذا قاتم الحرج، لكن أنصح بعد ذلك إلا إذا كنت محرجة في هذه الحالة. هل يجوز المرأة أن تصلي وهي جالسة وقادرة على الشغل خارج البيت وفي أمور البيت؟ هي تبين حال نفسها، هي تعرف حال نفسها. ألا فلتعلم المرأة أن الصلاة جالسة في الفريضة وهي قادرة على القيام لا تجوز، فالقيام مع القدرة ركن في الفريضة. أما إذا كانت نافلة وصلت قاعدة مع قدرتها على القيام فلها نصف أجر القائم. حما يراه الميت في القبر يخفف من عذابه يوم القيامة، نرجو الله ذلك. أفضل صدقة لأبي الميت، ليست هناك نصوص تبين أفضل صدقة لوالد الميت، إنما الصدقات تتنوع. ما معنى هدبة الثوب طرف الثوب؟ طرف الثوب مثلا شال أو شال النساء الأسود له خيوط صغيرة فيه. حكم قراءة القرآن بالتشكيل دون الالتزام بأحكام التجويد؟ قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي متبينا. هل مهر المؤخر بدعة؟ لا ليس بدعة. يجوز للمرأة أن وتقبل شيئا من الصداقة وتؤخر الباقي. دلت على هذا عدة أدلة من الكتاب العزيز والسنة المباركة. أما من الكتاب العزيز فمنها قوله تعالى قول الرجل لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، وهذا مستقبلي وآخر. وأيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريضوا لهن فريضة، إلى قوله إن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، أي فأعطوهن نصف ما فرضتم، فهذا دليل أنه لم يكن سلم المبلغ. ومن السنة ورد حديث زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية على أن تعلمها ما معك من القرآن، لو سلم بصحة روايتي فالتعليم مستقبلي. وأيضا ورد وليحرر السند أن علي أراد أن يتزوج فاطمة عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطها شيئا، قال ليس عندي شيء، قال فأين درعك الحطمية التي أخذتها يوم خيبر. قال أعطها شيئا يدل على جواز أن هناك شيء مؤخر، فلا مانع أبدا من أن يكون المهر جزء منه مقدم وجزء مؤخر أو كله مؤخر أو كله مقدم، ويجوز أن يكون الصداق نقدا أو عينا، وبالله التوفيق. حكم من لم يحفظ القرآن فاته الخير الكثير، حتى صنيع الذهب يخرجه من شرط يد بيد. كيف يعني؟ لا نفهم سؤالك. لي بنتان تقرأان القرآن في البيت، وأنا أعمل في الليل أستمع لهما مع بعضنا، فما الحكم؟ لبنتان تقرأان القرآن في البيت ونعمل وفي الليل أستمع لهما مع بعضهما، ما مانع؟ لأن قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إنما هو القرآن المتلو في الصلاة، وبالله التوفيق. هل يجوز أن نصلي صلاة الفريضة في السيارة قاعدا إذا ضاق الوقت؟ الأصل عدم الجواز، لكن إذا كان الوقت سيخرج كأن تكون مثلا في السيارة فجرا والسائق جاهل لا يقف والوقت سيأخذ لك، حينئذ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فلم تستطع فقاعدا. الله والله أعلم. هل يجوز أن نقول بعد الطعام الحمد لله الذي أطعمنا من جوع أمننا من خوف؟ يجوز هذا، لكن هل هذا ورد عن النبي بهذه الصيغة؟ عقل الطعام لم يرد، لكن إذا قلته لا بأس به. تحفيظ القرآن بأجر جائز، نصيحة بقيام الليل، قال تعالى في شأن أهل الإحسان والإيمان كانوا قليلا من الليل ما يهجعون بالأسحار هم يستغفرون، قال تعالى في كتابه الكريم ليس سواء، يعني الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هل تكفي التوبة عن ذنب ترك الصلاة أم يجب القضاء؟ يجب القضاء، وهذا رأي جماهير العلماء، ذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الله حقا يقضى. حكم استعمال جوزة الطيب في الطعام لا أعلمها تسكر، ليس فيها نص عن الله ورسوله وليس هناك إجماع على أنها تسكر، وقيل مع الأصل أنها حلال. إزالة طلال الظافر بالأسيتون وبعد الغسل وجد أزالة طلال الظافر بالأسيتون وبعد الغسل وجد آثار منه لا زالت باقية، اتقت الله ما استطاعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد أورد العلماء في هذا الصدد أعمال الاسترجية الذين يدهنون الخشب ونحو ذلك، يتعلق بأيديهم شيء من هذا الدهان لا يستطاع إزالته مهما بذل من جهد، لأنه عمله مستدين، فمثل هذا يرفع عنه وربي أعلم. الزواج من شاب يقع في العلماء والدعاء بحجة الجرح والتعديل. الزواج منه حلال، لكن لا أنصحك بأن تتزوجي سبابا لعانا، فإن النبي قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. تزوجت بأكثر من زوج فأيهم زوجها في الجنة؟ الله أعلم. ولأجل أن يكون حتى الذي تزوج امرأة واحدة أن تكون له زوجة في الدنيا وفي الآخرة، لا يلزم هذا. أما قوله تعالى هم أزواجهم في ظلال على رأيك متكئون، قيل هم أزواجهم أمثالهم وأدربهم وأشكالهم. هل يثبت في آخر الزمان للرجل الواحد 50 امرأة؟ ليس الزواج، إنما يلذن به ليس فيه أن الشخص يتزوج 50 امرأة، إنما يلذن به، يريدن منه النفقة، يريدن منه ذلك، وقيل من الإناء، والله أعلم. أجيب عن هذا. بسم الله. سمعت أحد الدعاة يقول إنه إذا لم تؤذي أقاربك ولئن لم تتواصل معهم فإن هذا لا يعتبر حقوق. أقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أحسنت، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، الله قال ذلك، صدقت. وقد قال النبي أيضا سباب المسلم الفسوق. متى تأخذ الزوجة مؤخر الصداق؟ الحق المسجل في قسيمة الزواج، بعض القسائم أنه يطلق، فحينئذ تأخذه كيف شاءت ومتى شاءت. لكن في بعض قسائم الزواج يقول الزوج يقيد أن هذا المؤخر لا عند الطلاق أو عند الوفاة. اشتريت من سيارة من أحد الأشخاص من أكثر من 3 سنوات، إنها كانت أوقوع سارية ومرت فترة وقمت بفحصها دوري ويوضع على ما يرام، لكن جئت هذه المرة الفحص قالوا أن السيارة مخصوصة ولا تصلح، ولما صرحت أنكر أنه يعلم بذلك وقت بيعها. من يتحمل عيب السائل مجلس لجنة محكمة من أهل الاختصاص تسمع منكما، ما حكم الصلاة على النبي بعد قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ لا بأس ويستحب. هل وإن كنت في صلاة هل تقول ذلك؟ استدل بعض العلماء كالنووي رحمه الله على الجواز بقوله بالحديث أن النبي كان لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، وبآية فيها عذاب إلا تعوذ، فأقرب القول فقال بآية فيها تسبيح سبح. وأضيف إلى ذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكرت صلاة العشاء جماعة وراء عبد الله بن السائب، فكان عبد الله بن السائب رضي الله عنه يقرأ سورة الذاريات، فقال في قراءته ففي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال عمر بأعلى صوتي أشهد. أقلبت الكمامة للمعتمر في هذه الأيام لا بأس. ونوع على أن حديث الرجل الذي وقصته الدبة في الحج والذي قد يستدل به على وجود الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ورد في بعض طرق هذا الحديث لا تخمروا رأسه ووجهه لزيادة الوجه، هذه زيادة الوجه شاذة، والذين يدنون حكمهم على الذي يغطي وجه عليه دم دونه بهذه الرواية، أن النبي نهى عن تغطية الوجه لما مات الميت وقال النبي لا تخمر رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قالوا إن الملبي لا يخمر رأسه ووجهه، ولكن زيادة الرأس في الحديث ضعيفة. من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة ثابت صحيح. ساتر ليس من أسماء الله الحسنى، لكن كفعل الله يستر على العباد، فستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. التي تأخذ مؤخر الصدقة بعد 50 عاما بنفس القيمة بالمكتوب. توفي رجل وترك 7 أبناء، 3 أبناء ذكور و4 بنات، واحدة من الأب، كلهن سواء في الحكم الذكر مثل حظ الأنثيين. 7 أولاد ذكور ب14 قسما، وال4 بنات بقسم واحد هن 18 قسما، فتقسم التركة بعد إخراج نصيب الزوجة على 18. الولد له جزءان والبنت لها جزء. تقدم الكلام على الانتخابات بما فيه كفاية، فمن الممكن أن تضغط الزر تخرج القول في الانتخابات. هل يجوز حفظ القرآن في أوقات العمل الرسمية إن كنت لا تعطل عملا؟ إن كثيرا من الناس ليس لهم عمل، فإذا حفظت في وقت فراغك من العمل لا بأس. بعض الدعاة يذهب إلى المقابر يوم الجمعة لموعظة المتواجدين من الرجال والنساء وتذكيرهم بالله. إن سألت هل هذا الصنيع ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد، أما إن رأى الشخص ذلك كاجتهاد منه ومنفعة حاصلة فلا بأس ولا تكن سنة مضطربة. هل الموسيقى من اللمم؟ ما تعريف اللمم؟ اللمم ما ألم به الشخص من المعصية أو الكبيرة أو الكفر، لكن قد يرد اللمم بمعنى من المعاني دون آخر دون المعاني الأخرى. قالت المرأة والله ما ألم بها غيره، تعني ما وقع عليها غير زوجها، فأطلق اللم هنا على الجماع. لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة من السبي وقفت وهي مجح حامل واقفة أمام خطاط، قال ما لها؟ لعله أراد أن يلم بها، فهمت أن لعنه لعنة تصاحبه في قبره، أو كما قال كيف يأخذه ولا يحل له، كيف يورثه ولا يحل له. فاللمم قد يطلق أيضا على الكبيرة، على أن شخص بالكبيرة، على أن شخص بصغيرته. قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى الذين يجتنبون الكبيرة الإثم والفواحش إلا اللمم، قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال الرسول عليه، مما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا من بطن ذلك لا محالة، العين تزني وزناه النظر إلى آخره والله أعلم. أنصح النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بعض الشعر الأبيض وكان يضع الحناء المعمر حنائي فلم يثبت لدي، لكن أجاب العلماء على كون النبي لم يصبو أنه كان أن شعره الذي شابه شعيرات خفيفة. هل يجوز لزوجة أن تصوم عن زوجها بشهر رمضان بعد وفاته حيث كان مفكر ولا متذكر يعني؟ هل كان يكفر ولا مفكر؟ على العموم من يجوز مرة أن تصوم رمضان عن زوجها الذي مات عليه الصيام. استدلت بعض من جواز حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من مات عليه الصوم صام عنه وليه، فأبى آخرون ذلك في شأن المرأة قالت هي ليست وليا للزوج. ونزل بعضهم حديث من مات عليه الصوم صام عنه وليه على أصوم النذر، واتقى الآخرون لكن قالوا إنه إذا شفي زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقضي صم عنه إلا لا يصام عنه. هل يجوز أن أرقي أولادي وأنا بعيد عنهم؟ يا معتز يمكنك أن تدعو الله لهم، تدعو الله لهم. إذا تزوج امرأة ثانية ولم يخبر الأولى هل يأتن؟ هذا غشاش. نداء، فمن يجد صعوبة شديدة عندما يدعو يقاوم نفسه، فإن التخطيط عن الدعاء من أعمال الشيطان. ربي قال ادعوني أستجب لكم. بارك الله فيك يا يوسف، أتمنى أن تكون أحسن منا يا يوسف، بارك الله فيك. اجتهد يا يوسف، اجتهد اجتهد، تعلم كتاب الله وسنة رسول الله. معنى كلمة شاذ في الحديث، الشاذ عند الإمام الشافعي والذي اختاره جمهور العلماء في تعريف الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. نعم. زوجتي لا تصلي تكاسلا فترات طويلة رغم النصح والهزل عدة مرات. رغم النصح والهزل عدة مرات. نسيت أن تغير عتبة ذلك فغيره. بعض ما هو حكم العطس في الصلاة وقال الحمد لله لا بأس بذلك. الصلاة صحيحة. لما اطلع على كتاب الشيخ ماهر حفظه الله تعالى، هل يجوز الطواف بدون وضوء؟ الجمهور على الإلزام بالوضوء، لأن النبي لما أراد الطواف توضأ، ولأن الطواف يتبعه ركعتان. واستدلوا أيضا بحديث لكن في سنده ضعف معلم بالوقف، الطواف من بيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، إلا أن هذا الحديث لا يثبت والصواب وقفه على ابن عباس. إنما ذهب ابن تيمية رحمه الله وغيره إلى أن الطواف لا يستلزم طهارة لتضعيفه للخبر، ولعدم وجود حديث صريح ملزم بذلك. لما ضعف حديث الطواف من بيت الصلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام ضعفه، ومن ثم جوز. أما كون النبي توضأ ثم طاف فهذا وجاز بتنين أنه سنة. أما صلاة ركعتين فيمكن أن يتوضأ ويصليهما. حديث انظروا هل له من تطوع حسن، أقوم صلاة العصر أو ظهر جهرا بغير عمد لا بأس، لكن إذا كنت إماما لا تجهر والناس يأمنون. بعد وفاة جدتي وجدنا عقود بين لأعمامي وعماتي وعماتي ولم تعطي أبي. جدتك العزيز ضيعت أباك وورثت أعمامك وعماتك وتركت الأب، لماذا انظر في أمرها؟ ذكر أعمامك وعماتك بالله. صحة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده على صدر أبي بن كعب فذهب من الوسواس عن أبي بن كعب وفاض عرقا. ليس أبي بن كعب، ضرب النبي على صدر أبي بن كعب في حالة أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي أتبي أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ قال آية الكرسي. فضرب بيده على صدره وقال يديه لك العلم هذا المنذر. أما الضرب باليد على الصدر من رواية عثمان بن أبي العاص الثقفي قال النبي وضرب على صدره أخرج عدو الله من عبد الله، وحسن بعضهم إسناده أعله آخرون. حديث يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ثابت صحيح وفي صحيح. قوله تعالى وجدك ضالا، فهذا في عدة أقوال. أولا أن النبي ضال في شعب من شعب مكة وهو الصغير وهو صغير فرده الله إلى أهله. الثاني وجدك على غير الإيمان قبل أن تبعث، ضل على طريق الإيمان قبل أن تبعث. استدل القائلون بهذا بقول الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. ومن العلماء من قال كنت غافلا فأرسلك الله، ربطها في العبارة. في عدة أقوال في قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. قال تعالى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هناك عدة أقوال والله أعلم. بحكم الزوجة التي تمنع زوجها من الزواج، ليس معها سيف تمنعك أنت الرجل ما حكم الذي يغلب عليه النسيان في الصلاة أو يغلب عليه النسيان في الصلاة؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن يقضي حاجة مسلم خيرا من أن يجاهد في سبيل الله لا يسع. قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك مبغضك هو الأبتر، هو المقطوع من خيري. كانوا يقولون إن الرسول أبتر وأنه إذا مات ليس له ولد يعيش من بعده، فيتربصون به ريب المنون، يتربصون به ريب المنون، يتربصون به الوفاة ومصائب الدهر. وذا تلايا في الدفاع عن رسول الله إن شانئك إن من غضك هو الأفضل المقطوع من خيري. إذا كان تطور يصد الفرائض فلماذا أفئتم بوجوب القضاء قضاء الفوائد؟ أفئنا لأن هذا رأي الجمهور، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه دين الله حقا يقضى، وهناك عدة أقوال في هذا الصدد، عفوا عدة أدلة في هذا الصدد، أنصحك بمراجعتها من كتاب التمهيد لابن عبد البر والاستذكار، قد أورد أدلة متعددة في هذا الصدد، إنما أوجدت لك إجازة. وأستدللت لك بدين الله حقا يقضى. هل هناك فارق بين حديث ضعيف وآخر إسناده ضعيف؟ نعم هناك فارق بالأريب. حديث ضعيف يعني أنه من كل الطرق ضعف، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا. أما إسناده ضعيف فقد يكون ضعيفا من إسناد ولكنه صحيح من أسانيد أخر. ما تفسير تكرار ربنا ذكر الله مستحب؟ تكسر من ذكر الله شيء ليس هناك أي مشكلة، ربما إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم حسن ابتهال وحسن دعاء وحسن رجاء. كان ترى موسى نبي الله الكريم، نبي الله الكريم عليه السلام يكثر من هذا، ربي إني لما أنزلت إليه مخالف فقير، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ربي نجيني من القوم الظالمين. تتوالى ذكر الله على اللسان، حسن التصميم بالله. في القبر المؤمن العاصي يبشر بجنة في القبر، الأمر لله من قبل ومن بعد. حكم نبوء من نحوم الإبل، تلك مسألة تنازع العلماء فيها. يقول النبي بدينا في ولاية كاليفورنيا والآن تحترق الآن. حولنا عن السؤال، نسأل عن مين أهل الإسلام. لحوم الإبل أقول للعلماء فيها قولان. قول الجمهور أنك لا تتوضأ من لحوم الإبل، وأختار رأي القائل بأنك تتوضأ لحديث أنا أتوضأ من لحوم الإبل يا رسول الله، قال نعم، إلا أن هذا الحديث فيه بعض الاختلاف، لكن لم أقف له على علة ثابتة، والنزاع فيه قائم أيضا، النسخ النزاع في نسخه، لكن أختار الوضوء تفصيل في المقام الآخر. هل يجوز نخرج جزءا من زكاة المال في طباعة كتاب في علم التجويد؟ لا يجوز، زكاة المال لا تخرج في طباعة الكتب. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. ما حكم حفظ القرآن الكريم عن طريق التسجيل؟ لا بأس إذا كان المسجل شيخ متقن، لا بأس. حديث لن يطلع قوم يولوا أمرهم امرأة البخاري. إن كان بعض العلماء يتكلم فيه من ناحية كونه من طريق الحسن عن أبي بكرة، وفي سماع الحسن من أبي بكرة بعض الاختلاف، لكن أخرجه البخاري وقوى هذه الرواية سماع الحسن من أبي بكرة. هل قبل الأكل والشرب تمزي بسم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كله جائز. حديث يا غلام إذا أكلت فسم الله، الامتثال يتأتى بأن تقول بسم الله وبأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. والمجوزون لبسم الله الرحمن الرحيم لهم أدلة، منها أن النبي أرسل رسالة محمد بن عبد الله ورسوله إلى رقل عظيم الروم بسم الله الرحمن الرحيم قبلها. سليمان قال إنهم سليمان وأن بسم الله الرحمن الرحيم. في صلح الحديبية أمر عليا قال لك بسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا. أما الرواية التي كنا نحتج بها على أننا نقول بسم الله فقط، إذن يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله عند الطبراني، فديوات شاذة بها راوية، فالحديث مخرجه واحد. الأكثرون من الرواة قال يا غلام إذا أكلت فسم الله، واحد شذ فقال يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله قيد، وهذه رواية له شاذة. والصواب رواية من روى يا غلام إذا أكلت فقل إذا أكلت فسم الله، وهذا يتأتى ببسم الله كما قال أبو بكر بسم الله لما أراد أن يأكل قال أضياف، وتأتى بأن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأن أبلغ من المال وأخرجت زكاة ثم ظل معي المال سنة أخرى. عليه الزكاة إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل الجد يعجب الإخوة؟ قولني العلماء، قالت عائشة إن الذي قال الله فيه، عفوا، إن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا أنزله أبا، يعني يجعل الجد بمنزلة الأب، فإذا كان الجد بمنزلة الأب فسيعجب كل الإخوة. وكان عدد من العلماء يشركه مع الإخوة، يعني واحد مات له جد وله إخوة. طبعا نقرب المسألة، مات وله أب وله إخوة، الإخوة ليس لهم أي شيء، أبوهم سيأخذ التركة كلها، لكن الأب ليس بموجود، موجود الجد وليس بموجود الأب، موجود جد وإخوة. هل الجد ينزل منزلة الأب ويحسب الإخوة ولا يأخذون شيئا؟ فأبو بكر كان يرى ذلك، أبو بكر كان يرى ذلك، يستدل له بقوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم وقول يوسف عليه السلام واتبعت ملة أبي إبراهيم وإسحاق الآيات، ويستدل له أن النبي لكذب عن عبد المطلب. لكن من أهل العلم يقولون، من يقول إن الإخوة يشاركون مع الجد. طبعا بعضهم يعلم بأن الأب يصرف على الإخوة، أن الجد فلا يلزم بالإسراف بالإنفاق عليهم، الله أعلم، لكن هذا تعليل. فالمسألة لا تخلو من خلاف، ما أظن أن المحاكم المصرية تشرك. هل تجوز الصلاة على صلاية مزخرفة سجادة مزخرفة؟ تجوز، والأولى أن لا تكون فيها زخارف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في خميصة لها أعلام، فلما انقضت صلاته قال له بخميصتي هذه خميصته، وأتني بأنبازنية أبي ذهب فإنها لهتني أنفا عن صلاتي. حكم السفر للغرب بالرسم بغير نية الإقامة الدائمة، إذا كان العمل حلالا ولن تفتن ستحافظ على دينك ولن تهان ولن يهان دينك، جاز ذلك والله أعلم. زوج يهين ويشتم زوجته ويدوها ويسب زوجته ويدوها الفرس ترفض، يسب ويشتم ويلعن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد لأحدكم امرأة جلد الفعل ثم لعنه إلى الجوع. لكن عموما هذه المسألة عندنا نص، أيما رجل دعا امرأة لفراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعندنا أيضا نصوص أخرى تنهى عن السب والشتم، فالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فإذا كان الزوج سبابا لعانا طعانا عيابا ظلما وعدوانا وامتنعت عنه لأجل ذلك قد يكون لها وجهة، قد يكون لها وجهة. نعم قد يقول قائل تربي له تربي له الذي عليها له وتسأل الله الذي لها، لكن هذا في الأمراء، في الأمراء. لكن قد تكون هناك عمومات، هذه المسألة احتاج مراجعتها بدقة صورة أوسع، قد تكون عمومات تشهد لمن امتنعت، قد تكون عمومات تشهد لمن امتنعت. إذا كانت تتخذ ذلك وسيلة لردع عن الظلم، لردع عن الظلم، فقد تكون هناك عمومات. لكن دعني أضع هذه المسألة في البحث إن شاء الله تعالى. الله المستعان. عندنا عمومات تساعد وجزاء سيئة مثلها، كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. ولا يجوز لزوج أن يسب زوجته ولا أن يلعنها بدون أن تصنع فيه شيئا. الظلم ظلمات يوم القيامة. الأمور أيضا نفسية، ضرر نفسي. لحكم أعياد الميلاد للأطفال بنية إدخال السرور عليهم. لم يرد هذا عن رسول الله ولا عن أصحابه. هل تقوم زكاة عروض، تقوم زكاة عروض الجار بالذهب أو بالفضة؟ بين فعلت فلا جناح عليك، والأنفع لك وللفقير أن تقوم بالفضة، أنفع لك في آخرتك وأنفع الفقير في دنياك. إنه لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة يا حناوي. قال النبي لبلال: يا بلال أذن في الناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي ولا بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. حكم التطبيل على الطاولة، لماذا تطبل على الطاولة؟ هل هذا فرح أو ماذا؟ يعني تطبل على الطاولة فالعرس أو ماذا؟ لا بأس إذا كان عرسا إذا استدعت مناسبة ذلك. غريب أمرك يوسف، أسئلتك لها طابع خاص. حكم رهن بيتي مع مبلغ شراء رمي، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، وكل رهن كذلك يجر نفعا فهو ربا. نعم. حديث جزرة في الجنة، قيل لمن يا رسول الله؟ قال: قيل للمستغفرين. لا يصح. ما حكم أخذ الجنسية البلد أوروبية بشرط توقيع على شروط الدولة من ضمنها احترام حقوق المثلية؟ سيئة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير أن الكفريات إذا موقع يأخذ الجنسية، موقع يأخذ الجنسية ويأخذ إلى أهل يعلم أنه أنا لما كانت من آخر لم أوقع على هذا العقد أبدا أبدا، ما هي حال من الأحوال. يعني تقر جواز أن يتزوج الرجل بالرجل أو أن تتزوج المرأة للمرأة، لن أوقع على مثل هذا. مقابل ماذا أوقع على مثل هذا؟ هل مقابل دين أو مقابل ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا عن الإسلام يا رب، لا فاتنين ولا مفتنين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب. حديث جابر في الاستخارة، أخرجه البخاري في صحيحه: لأن أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. الحديث هو في البخاري، لكن حكم عليه الإمام أحمد بن نكارة، قال إنه من طريق عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر. قال: وعلى المدينة إذا كان الحديث غلطا قال ابن أبي الموالي عن جابر. هذا ما عندي في هذا الباب. امرأة تذهب الأضرحة والشركيات هل تورث إذا ماتت؟ إذا كانت تعتقد أن الأموات يكشفون الضر ويجيبون المضطر لا تصلي عليها، إلا إذا كانت جاهلة تعذر بجهلها. هل ثواب قراءة القرآن من المحمول تساوي نفس الثواب من المصحف؟ ما في المسألة نص عندي ولكني أجنح إلى أنها لا تسويها. هل مجالسة أهل الفسق محرمة؟ قال تعالى في شأن أهل الإيمان والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. لا يشهدون الزور من معنيها لا يحضرون مجالس الزور. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقوموا في حديث غيره. قالوا كل شيء إلى الجماع. حرك. ما هي زكاة المولود الأنثى؟ كيف الزكاة؟ لما أفهم سؤالك ربه. هل عند الناس يبشر المؤمن العاصي بالجنة؟ للأسف ما كان المؤمن العاصي أمره موكول من الله. هل يجوز رؤية الخاتم المخطوبات بعد اطمئنان قلبه؟ الظاهر أن امرأة أجنبية وأن هذا لا يتوسع فيه لما يؤدي إليه من المفاسد. ماذا بقدر أرث من نفسه في أجنبية عنه؟ حكم العمل في البنوك إذا كنت تعمل في الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه. وفقك الله يا عبد القرآن يا سلمى. بنينا مقبرة بجوار مقابرنا لا نملك لا عهد تمليك ولا منازلنا فيها أحد غير معروفة الملكية. ابقوا على هذا فإذا بارح صاحبه ادفعوا إليه ثمنها. إذا كنتم مضطرين إلى ذلك أو جعلها مقادر صدقة أنتم وغيركم. سأتيك بالتفصيل القول في أخذ الجنسية إن شاء الله بالتفصيل ولكن نظر إلى ميسرة. نسأل عن كل ما يتعلق بين إيجابيات وسلبيات وبإذن الله تأتيك في شأنها وإن كان لنا في ما أذكر قول فيها بتفصيل سبق. حكم المفتي بغير علم يأثم. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أسافر لمدة أسبوع أقصر أن أتم في الصلاة وجهان أعطهما لك أن تتم بعد ثلاثة أيام. حديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق معناه صحيح والأصح باللغة إنما الطاعة في المعروف. أردت الحجر العام الماضي ولكن لم نحج فإن أعطونا الفيزا وهذا العام لم نذهب بكورونا مع العلم أننا نسكن في فرنسا. لا غاضب علينا لن يوفقنا الحج لا يلزم ذلك أبدا كل شيء مقدر بارك الله فيك. ولا أتوسوس في هذا فالنبي قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. ما هذا نخلي يقول تبع المتشابه؟ ما هذا السؤال؟ مش فاهم. إبراهيم السلطان ما سؤالك يا إبراهيم؟ الله يحفظك مرة ثانية. قد متأخر إدراك الزكاة لمدة شهر إذا لم تكن عندك السيولة وكان الفقراء غير موجودين فقد لمدة شهر لا بأس. كانت أختي حاملة وتوفيت عند ولادتها وكانت لم تصم رمضان في حملها هل يجب قضاء صيامها؟ وكانت توفيت عند ولادتها وكانت لم تصم رمضان لا يجب القضاء عنها إن قضيتم عنها لا بأس إن لم تقضوا عنها وأطعمتم. في هذه الحال قد يجوز بأخذ برأي الآخر والله أعلم. زيارة النساء للقبور لا بأس به إذا اتقيت الفتنة والبدعة. كتاب التوسل والوسيلة لابن تيمية في الجملة طيب، في الجملة نبش القبر لإخراج السحر عادة لا يتوسع فيها، لأن الناس من الآن فرغوا أنفسهم لذلك، وإهام الأموات، إهام الأموات يفتحون المقابر ويطلعون على عورات الأموات كثير من حجة أنه قد يكون هناك سحر فيها، هذا ليس إلا نعلم له أصلا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. ماذا أرى الخاطب من مقطوبته؟ أبي النور يقولون يرى الوجه والكفين، إلا أن حالات تستثنى، إن كان الشخص وليما وليست له أم ولا أخت ولا قريبة ترى سائر أمرها، فمن العلماء كالحنابلة يقولون يرى ما يظهر منها غالبا كمواطن الوضوء، أما الجمهور فيقولون الوجه والكفين. لكن قبل أن أستدعي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاتهم أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم في حفظ الله ما دمتم تطيعون الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيها الإخوة والأخوات، اذكروا مقولات الصالحين، ومنها رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأنا أمر صالحا ترضاه وأصلح في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقد قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.